ثم قال ابن كثير في تتميم بيان معنى الآية: قل حسبي الله، أي الله كافي من توكل عليه. فالحسب هو الكافي، ولذلك لا يطلق إلا على الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبهم الله أيضا. وليس معنى الآية أن الله والمؤمنين يكفون النبي صلى الله عليه وسلم، بل معنى الآية أن الله هو كافي رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو كافي عباده المؤمنين. فلا يطلق الحسب إلا على الله وحده، فلا يجوز أن يقول العبد: أنا في حسب فلان، ولا محسوبك فلان، لأنهما من هذا الباب. فقوله أنا في حسب فلان معناه في كفايته، وليس أحد من المخلوقين كافيا غيره منه. وكذلك قوله محسوبك فلان، أي المتكفل بكفايتك هو فلان. ففيه المعنى المتقدم من اعتقاد الكفاية في أحد من الخلق. ولتقرير إبطال هذا قال الله عز وجل في تتميم الآية: عليه يتوكل المتوكلون، أي يسلمون أمرهم له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.